السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. مما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب زاد المستقنع في كتاب الطلاق في باب تعليق الطلاق بالشروط، قال: وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب ليبين حكم تعليق الطلاق بالشرط، أي إذا قال لزوجته أنت طالق حصل كذا، أو إذا حصل كذا، أو متى حصل كذا، وهكذا إذا علق طلاقها بشرط من هذه الشروط، فإنه متى حصل هذا الشرط حصل الطلاق. وأدوات الشرط كما سمعنا هي إن وإذا ومتى، يعني مثلا يقول: متى ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، فإذا حصل ذلك طلقت. نعم. بعدها وأي كذلك، أي شيء فعلتيه، أو أي بيت زرتيه، أو أي مخالفة حصل منك لي فأنت طالق. نعم. ومن كذلك، من قام منكن، أو من لم يفعل منكن هذا الشيء فهي طالق، لأن هذه شرط وجوابه كلمة طالق. نعم. وكلما هذه للتكرار، يقول: كلما قمت وكلما فعلت كذا فأنت طالق. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق، كل ما قامت طلقت حتى تبلغ الثلاث، لأن كل هذه للتكرار، يعني يتكرر الفعل بتكرر، يتكرر الطلاق ويتعدد بتكرر الشرط. كلما قمت، كلما ذهبت، كلما أكلت فأنت طالق. إذا حصل هذا الشيء، كل ما حصل تعدد الطلاق. نعم. وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي. نعم، يعني كل هذه الألفاظ بلا لم، يعني إذا لم نقرن معها كلمة لم فهي للتراخي، إلا إذا نوى أنها ليست للتراخي وإنما هي للفور، فإنها تكون على الفور. أما إذا قرنها بقرينة أو بنية يدل على أنه يريد التراخي، أو يريد الفورية، فإن ذلك على حسب نيته. يعني هذه الألفاظ التي مرت إذا قرنها بما يدل على أنه يريد الفور، يعني أنها تطلق على الفور، فإنها كذلك. وإن أراد التراخي ونوى ذلك، أو جاءت قرينة يعني شيء يدل على أنه يريد التراخي أو يريد الفور، فإنه على حسب ما حصل إما بنيته أو بهذه القرينة التي حصلت منه. نعم. قال: وما علم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. إيش؟ وما علم للفور يعني مع كلمة لم، إذا جاء إذا قرن واحدا من هذه الألفاظ ألفاظ الشرط مع لم فإنها للفور. نعم. إلا إن إلا إن نعم. كلمة إن هذه لو قرناها يعني بلم فليس لها تأثير، أما غيرها من الألفاظ إذا لم تفعل كذا إذا لم تفعل كذا فأنت طالق، إذا قرنتها بلم فإنها تكون على التراخي. نعم. ومع لم للفور. نعم، إذا كانت مقرونة بلم فهي للفور، وإذا جردت من لم فهي على التراخي إلا إذا نوى الفور كما تقدم. أما كلمة إن فإنها لا تحتاج إلى أن تقرن بلم. نعم. يقول مثلا إذا إن قمت فأنت طالق، ما يحتاج كلمة لم. نعم. قال: فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت. نعم، يعني إذا جاءت هذه الألفاظ حصل هذا اللفظ إذا قمت متى قمت أي وقت قمت من قام منكن إن قمت أو جلست أكلت أو شربت خرجت دخلت، المهم أي لفظ يعلق طلاقها بلفظ من هذه الألفاظ ويقرن لها فعل، فإنها متى حصل هذا الفعل المشروط حصل الطلاق. وكما قلنا أن درسنا هذا إنما هو يعني تمشيا مع المنهج وبقدر الإمكان تحليل ألفاظ الكتاب على حسب المستطاع، وإلا التطبيق، وإذا أراد إنسان أن يعرف الحكم فيما لو حصل مسألة فإنه لا بد من الرجوع إلى كبار العلماء حتى يعرف الحكم فيها، لا يكفي أننا سمعنا لفظا فربما أننا نفهمه على غير المقصود. نعم. قال: فإذا قال وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. نعم، يعني لو تكررت كلمة إن أو إذا أو متى أو من ما يتكرر الطلاق إلا كلمة كلما، لأن كلما كما تقدم هي للتكرار، إذا قلت كلما قمت فأنت طالق، فلو تقوم في الساعة الواحدة ثلاث مرات تكرر الطلاق يعني وانتهت. أما الألفاظ الأخرى مع إنها لا تتكرر، إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، هو واحد. نعم. إن تكرر الشرط. نعم، يتكرر الشرط لكن ما يتكرر ما يتكرر المشروط يعني الطلاق إلا بنية، بنية تكرار. نعم. وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. يعني إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها فإنها تطلق عند وفاة أي واحد منهم الأول منهم، إن توفي قبلها فمن قبل وفاته قبل خروج روحه تعتبر طالق، وكذلك لو ماتت هي فقبل خروج روحها تعتبر طالق، لأنه قال إذا لم أطلقه فأنت طالق، ما طلقها حتى حضرت الوفاة، فأيهم سبقت وفاته فقبل موته بقدر كلمة طالق تطلق. نعم. ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور. نعم، هذا إذا لم يحدد وقتا أو لم يأتي قرينة تدل على أنه يريد طلاقها فورا فإنها كما قلنا لا تطلق إلا عند أول وفاة واحد منهم. نعم. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. نعم، إذا قال إذا لم ومتى لم وكل وأي وقت وأي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ثم مضى وقت يمكن فيه إيقاع الطلاق ولم يطلقها طلقت، لأنه قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، ما طلقها لكن تطلق حسب الشر. نعم. وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. أعد. وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا. نعم، لأن هذه كلما كما قلنا للتكرار، فإذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم ذهب وقت لم يطلقها فيه وهو يتسع لطلاقها فإنها تطلق ثلاثا إذا كانت مدخول بها، أما إذا كانت معقود عليها ولم يدخل بها فإنها تطلق طلقة واحدة لأنها تكون بائن، لأن غير المدخول بها تبينها الطلقة الواحدة ولا حاجة إلى غير الواحدة لأنه لا يلحقها طلاق بعد ذلك، الذي غير مدخول بها إذا طلقها طلقة واحدة فقد بانت منه، يعني ليس له حق الرجعة وليس له عليها عدة، ولو طلقها زيادة ما يلحقها شيء لأنها قد بانت منه وانفصلت عنه. نعم. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. أيضا هذه الكلمات كما سمعتم إذا قعدت أو إذا قعدت إذا قمت أو إذا أكلت ثم نمت أو نمت ثم قمت، هذه الكلمات أيضا إذا حصل واحدة منهن فإنها تطلق. نعم. وبالواو تطلق بوجودهما. إذا قال إذا قمت وقعدت يعني لا بد من القيام والقعود سواء، إذا قال إذا قمت وقعدت أي إذا أكلت وشربت إذا نمت واستيقظت فإنها تطلق، لا بد من جمع الثنتين، إذا حصل الثنتين الكلمتين تطلق لأنه جعل واحدة معطوفة على الأخرى، إذا خرجت ورجعت فأنت طالق، فإن خرجت ولم ترجع ما طلقت، لكن إن خرجت ورجعت طلقت، يعني لا بد من الكلمتين إذا جمعهما بالواو. إذا تكلمت وأطلت الكلام كذلك، لو تكلمت بكلمة أو كلمتين ما تطلق. نعم. قال وبأو بوجود أحدهما، يعني إذا قال إذا أكلت أو شربت فإذا فأي واحدة تحصل منها تطلق به، إن أكلت طلقت إن شربت طلقت، إذا خرجت أو رجعت، إن زرت فلان أو فلان، يعني ذهبت إلى بيت فلان أو فلان، أي واحد منهم تزوره تطلق به. نعم. قال فصل إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. نعم إذا قال إن حضتي فأنت طالق، فإنها أول حيض، يعني من حين ما ترى الدم دم الحيض فإنها تطلق. نعم. وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، هذه تخالف الأخرى. إذا قال إذا حضت حيضة، الأولى قال إن حضت فأنت طالق، يعني إذا بدأ الحيض معك فأنت طالق. أما هذه لا، يقول إذا حضت حيضة فأنت طالق، معناه إذا حضت حيضة كاملة، إذا طهرت من هذه الحيضة طلقت. نعم. قال في إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، إذا فرضنا أن عادتها 6 أيام أو 8 أيام، إذا مضى نصفها فقد طلقت، لأنه قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق. عادتها 8 أيام، إذا حاضت ومضى 4 أيام طلقت. نعم. قال فصل: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. إذا قال إن كنت حامل فأنت طالق، فإذا وضعت الحمل 6 أشهر منذ أن تكلم تعتبر طالق منذ أن حلف، منذ أن علق الطلاق. نعم. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. نعم، هذا يقول إذا لم تكوني حامل فأنت طالق، فلا يجوز له أن يطأها حتى يتبين هل هي حامل أم لا، لا يجامعها ولا يقربها حتى يستبرئها بحيضة، لأن إذا حاضت تبين أنها ليست بحامل، فهو قال إذا لم تكوني حامل فأنت طالق، فلا بد أن يبتعد عنها حتى يتبين إذا جاءت عادتها الشهرية هل تحيض أم لا، إن حاضت تبين أنها ليست حامل فإن ذلك تطلق، ما دام أنه إذا قال إذا لم تكوني حامل فأنت طالق، ما ندري هل هي حامل أم لا إلا إذا تجنبها من الآن، فإن لم تحض معناه حامل ما طلقت، إن حاضت تبين أنها ليست بحامل يوم حلف فإنها عند ذلك تطلق. نعم. قال أن تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. في الباقي، في البائن، في البائن، يعني إذا لم، لا أعد الجملة، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. في البائن يعني التي هي آخر طلقة لها، آخر طلقة لها، لأنها إذا صارت رجعية لو جامعها ما فيه بأس، يعني لو حاضت يعتبر جماعها رجعة، لكن في البائن إذا كان طلقها أول قبل هذا الكلام طلقها طلقتين، ثم الطلقة الثالثة علقها بالحمل وقال إذا لم تكوني حامل فأنت طالق، فلا يجوز أن يقربها حتى يتبين، إن كانت حامل ما طلقت، إن حاضت تبين أنها ليست بحامل وتطلق، ويكون طلاقا بينونية، يعني الطلقة الثالثة الأخيرة، ولذلك قلنا يحرم عليه أن يقربها ما دامت الحيضة الثالثة، الطلقة الثالثة. نعم. قال هي عكس الأولى في الأحكام. عكس الأولى بالأحكام. نعم. قال من علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3. نعم عد. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا. ما شاء الله، هذا أخذ الاحتياط علشان تطلق طلاقا تام. قال أنت طالق إن طلقت إن ولدت ولدا ابنا ذكر، وأنت طالق إن ولدت بنتا أنثى فولدت ذكرا وأنثى تطلق ثلاثا، لأنه قال إذا ولدت ابن فأنت طالق طلقة واحدة، وإذا كنت طالق وإذا ولدت بنتا فأنت طالق طلقتين، فولدت ابنا وبنت، فعند ذلك طلقت ثلاثا، واحدة من أجل الذكر وثنتين من أجل الأنثى. نعم. قال إن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. إيش؟ قال إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. نعم، يعني إذا قال إن كان حملك أو قال ما في بطنك أنثى أو ذكر فإنها لا تطلق. نعم. قال إن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. لم تطلق يعني سواء ما في بطنها أو ما حملت به، يعني هذه الكلمتين كلها ما تؤدي إلى الطلاق. نعم. قال فصل: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. أعد. وإذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. نعم، يعني إذا قال إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وقال إذا ولدت أنثى فأنت طالق، فإنها إذا ولد الذكر طلقت به وبانت في الثانية، يعني بانت بمعنى تم طلاقها بينونة نهائية ولم تكن طلقت به، يقول تبين بينونة، يعني الطلاق حصل في الأول ولكن الثانية والثالثة تبينها يعني تحرمها عليه. نعم. قال إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. يعني ما إنها طلقت في الأول، وأما الثاني فإنها بانت به ولم تكن طلقت به، وإنما طلقت بالأول، لكن الطلقتين تبينها يعني تحرمها عليه، والله أعلم. نعم. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة، يعني إن أشكل وجهل أيهما ولد فتعتبر واحدة فقط لا تعتبر ثلاث. نعم. قال فصل: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. إذا علق قال إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. يعني إذا قال إذا قمت فأنت طالق، أو يقول إذا طلقتك فأنت طالق، فإنها إن قامت طلقت، وإذا طلقها أيضا طلقت طلقتين. نعم. قالوا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. أعد بعد. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. نعم، إذا قال إذا قمت فأنت طالق، وقال إذا طلقتك فأنت طالق، فإنها تطلق إذا قامت ولم تطلق زيادة لأن الطلاق قد حصل. نعم. قال وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد طلقت في الأول طلقتين وفي الثانية ثلاثا. إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق كذا. نعم. بعدين أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. كلما إذا قال إذا كلما طلقتك فأنت طالق وقال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق معناه تطلق ثلاثا، لأنه في الأول وقع طلقتين بكلمة كلما، لأن هذه للتكرار، معرفنا أنه كلما طلقتك فأنت طالق هذه للتكرار، ووقعت الثالثة لأنه قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، إذن طلق ثلاثا. نعم. قال فصل: إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال. نعم، يقول إذا حلفت بطلاقك يعني إذا علقت طلاقك بشيء فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق طلقت، هذا شبيه وتقدم. نعم. قال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. نعم، هذا لا يعتبر حلف، وإنما يعتبر شرط، يعني إذا قال إن طلعت الشمس فأنت طالق فعلى كل حال هذا شرط، والشمس معروف أنها ستطلع، فيقول لا تطلق في هذا الحال. لا إن علق بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف، هذا معروف أن الشمس ستطلع وليس بحلف. إذا قال إن طلعت الشمس فأنت طالق معروف أن الشمس ستطلع ولا يعتبر هذا لا يعتبر حلف، وإنما يعتبر شرطا، والشمس ما يحتاج لها شروط حتى تطلع. نعم. قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاد مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث، يعني كلما كرر هذا الكلام فإنها تطلق إن جاء بالكلمة مرة فهي تطلق مرة، وإن كررها مرتين فمرتين، وإن كررها ثلاثا فثلاث تطلق. نعم. قال فصل: إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال تنحي أو اسكتي طلقت. لأن كلمة تنحي أو تحققي أو اسكتي أو أخرجي أو أعطيني ماء هذا كلام، وهو قال إذا كلمتك فأنت طالق، فإذا قال لها اسكتي أخرجي كلمها أو قال تثبتي اسمعي طلقت، لأنه قال إذا كلمتك فأنت طالق، كلمها بأي كلمة أعطيني ماء افتح الباب أغلق كذا طلقت، لأنه قال إذا كلمتك فأنت طالق. نعم. قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه. نعم، لأنه قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، هي بادرت وقالت إن كلمتك فعبدي حر أو إن كلمتك فلك مني كذا وكذا، إن حلت يمينه يعني أنه خلاص ما كلمها ما بدأها بالكلام، بدأته هي، فالآن لو كلمها ما تطلق لأنها كلمته أول، هي بدأته بالكلام. نعم. قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. أي هذا إذا كان قصده في هذا المجلس فالحكم كما تقدم، إذا قال إذا بدأتك بالكلام فأنت طالق، إذا كان يقصد في هذا المجلس ثم قالت هي لا تبدأني أو لا تطلقني أو عبدي حر أو نحو ذلك فإنها لا تطلق، إلا إذا كان يقصد إنه إذا بدأها بكلامه في مجلس آخر ثم بدأها بكلامه في مجلس آخر طلقت. نعم. قال فصل: إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل. نعم، لأنه حصل منها ما علقه بها، ما دام انه قال اذا خرجت بغير اذني، اذا كلمت فلان، كلمت اهلك، تكلمت بالهاتف، زرت فلان، فانت طالق. ثم انها تعمدت وفعلت هذا الشيء فانها تطلق، ولو اذن لها ولكنها قصدت ان تكلم او تفعل هذا الشيء الذي علقه بها ولم تعلم بأنه قد أذن لها لأنها قد قصدت أن تفعل هذا الشرط الذي علقه بها فإنها تطلق. نعم. قال: لا إن أذن فيه كل ما شاءت. نعم، إذا كان قد أذن في كلامها في فعلها إذا شاءت، أما إذا علقه ولم يعلق الكلام بمشيئتها فإنها أتطلق. أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. أو قال: إن أذن فيه كل ما شاءت. أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. يعني إذا خرجت بعد أن مات زيد ما صل حكم فإنها لا تطلق. نعم. قال فصل: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. يعني قال: إن شئت فأنت طالق، متى شئت فأنت طالق، فإنها ثم لم تشاء. أو قالت شئت إن شئت فلم يشأ هو فإنها لا تطلق. لا. وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا. نعم، إذا قال إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، فلو شاءت هي لكن أبوها ما شاء يعني ما أراد فإنها لا تطلق، أما إن شاءت وشاء أبوها طلقت. نعم. أو إن شاء أحدهما فلا. نعم، إذا شاء أحدهما دام قال إن شئت أو شاء وشاء أبوك ثم أبوها لم يشأ فإنها لا تطلق ولو شاءت هي، أو شاءت هي ولكن أبوها لم يشأ فكذلك لا تطلق. فإن شاءت يعني أرادت وأراد أبوها الطلاق فإنها تطلق، لأنه علق طلاقها بمشيئتها يعني إرادتها وإرادة بيها. نعم. قال: وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا. نعم، إذا قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله يقع الطلاق والعتق، عتق العبد وطلقت الزوجة، لأن مشيئة الله لا نعلم هل شاء أم لا، لكن من باب التأديب له والردع فإنه يعاقب بأن تطلق زوجته ويعتق عبده. نعم. قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. إن دخلت لأنه ما دخلت إلا لما شاء الله، لأن ما في شيء يحدث إلا بمشيئة الله. نعم. وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال. إيش؟ وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق بمشيئة زيد أو برضاه تطلق في الحال، لأنه قال أنت طالق في الحال قبل أن يقول إن شاء زيد. لو قال إن شاء زيد فأنت طالق ما تطلق حتى يشاء زيد، لكن إذا قال أنت طالق إن شاء زيد طلقت، لأنه ما جاء الشرط إلا بعد الكلام بعد الطلاق. قال فإن قال أردت شرط قبل حكما. حكما والله أعلم بالحقيقة، يعني إذا قال أنا أردت الشرط المفروض أن يقدم الشرط أول. نعم. قال وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. وإن قال إن وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. نعم، يعني إذا قال إن رأيت الهلال يعني رأيتيه أنت في الأول فإنها تطلق برؤيتها له، أما إذا أرى الهلال غيرها فإنها لا تطلق إلا بعد أن يثبت الهلال، لأنه إذا رأى إذا ثبت الهلال يعتبر الجميع قد رآه، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لأنه لا يشترط أن كل واحد منا يرى الهلال، يعني المهم ثبوته. نعم. نسيرة. على كل حال أنا فيما أظن أن الفائدة من درسنا اليوم قليلة لكثير منا، ولكن كما قلت لكم هذه الألفاظ وضعها العلماء الفقهاء رحمه الله من باب بيان الحكم لو حصل شيء من هذه الألفاظ، وأما الإنسان إذا أراد أن يعرف الحكم في هذه الأشياء فيما لو حصل شيء فإنه لا يعتمد على ما سمع، وعليه أن يرجع إلى أهل العلم كما أمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا أقول إن درسنا اليوم غير مقنع لكثير، لأنه قد لا يفهمه الكثير منا، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله من قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل دخلت مع الإمام في صلاة الفجر وقد فاتت الركعة الثانية، ثم نويتها سنة الفجر وصليت مع جماعة أخرى بنية الفجر، هل فعلي صحيح؟ هذا جهل وخطأ كبير. كيف تدخل بالفريضة مع الإمام ثم تحولها إلى نافلة؟ فهذا حرمان وجهل كبير، ولكن عليك ألا تعود إلى مثل هذا فإنه خطأ كبير. قل فاتته الركعة الثانية، دخل بعد رفع الإمام من الركعة الثانية، ما دام أنه دخل مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وما دام أدرك الجماعة لا يجوز له أن يقلبها نفلا، لكن ما دام أنه حصل هذا الشيء فعليه ألا يكررها مرة ثانية، وعليه أن يستغفر ربه ولا يقلب الفرض نفلا، إلا لو كان قد كبر وحده في الفريضة ثم دخل إنسان أو ناس يريدون يصلوا جماعة، نعم يقلبها نفلا ليدخل معه فيحصل فضل الجماعة. أما ما دام دخلت مع الجماعة الأصليين ولو أنك ما حصلت الركعة فقد حصلت على أجر الجماعة، لكن لا تعود إلى مثل هذا، ونسأل الله الغفران. نعم. قل السائل كنت مسافرا ودخلت في صلاة العشاء، وفي الركعة الثانية تذكرت أني لم أصلي المغرب لأني نويت أن أؤخرها حتى أصل إلى مكة، ثم قلبت نيتي من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، يقول ما حكم فعلي؟ ما يصح قلب النية من فرض إلى فرض في نفس وأنت قد كبرت،